يحمل على حمل إحدى المقالتين وذم الأخرى والاعتداء على قائلها الجهل، لأن الله قال في القرآن إيه؟ ها؟ إنه كان ظلوما جهولا. ولذلك لا يحدث فتن إلا من أجل أمرين، النية والجهل أو أحدهما. لكن لو صحت النوايا ولو لم يكن المتكلمون جهالا لما حدثت فتنة. فحدوث الفتن إثر الخلافات بسبب أمرين، النية والجهل. واضح؟ ولذلك النية إنه بيحدث منه بغي وظلم، والجهل. ولذلك قال إنه كان إيه؟ ظلوما جهولا. هذا الكلام تكملته في اقتضاء الصراط المستقيم صفحة 150 الجزء الأول طبع الدار أشبيلية تحقيق الدكتور ناصر العقل. ثم قال تكملته: وأما اختلاف القضاءات فهو القولان المتنافيان إما في الأصول وإما في الفروع عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد. هو في الجمل دي اختصر كلام شيخ الإسلام، كلام شيخ الإسلام أوسع من كده في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، ولكن هو اختصاره مفيد. وأما اختلاف القضاءات فهو القولان المتنافيان إما في الأصول وإما في الفروع عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد. طبعا الجمهور يقولون المصيب واحد، لكن هناك طائفة من أهل الأصول يقولون إن المصيب إيه؟ كل مجتهد مصيب. وهذا الكلام سنتعرض له حينما نتكلم عن الاجتهاد بإذن الله في الأصول. يبقى الجمهور العلماء والحق معهم يقولون المصيب واحد لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. قال: والخضم في هذا أشد، الخضم في اختلاف القضاء أشد، لأن القولين يتنافيان. لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون، اسمع بقى دي مهمة جدا، القول في الخطب في اختلاف القضاء أشد لأن القولين يتنافيان. لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه في حق ما، أو معه دليل يقتضي حقا ما. يعني أنت بخالف واحد مبتدع، لكن هذا المبتدع قوله الباطل معه شيء من الحق، أو يستدل بدليل يقتضي حقا ما، فيرد الحق مع الباطل. ده مبتدع لا يقبل منه شيء خالص. البعض يفعل هذا. قال: حتى يبقى هذا مبطلا في البعض كما كان الأول مبطلا في الأصل. وهذا يجري كثيرا لأهل السنة. كلام ابن تيمية تكملته، قال: كما في القدر وأمور الصحابة وغيرها، وذكر أمثلة على ذلك. واضح الكلام؟ يعني المبتدع يكون أمامك واحد خارجي، هل هذا الخارجي الذي يتكلم بكل شيء باطل؟ أبدا، يأتي أحيانا بأشياء حق، ويستدل أشياء أحيانا بأدلة تقتضي حقا ما. تيجي أنت تقول له كل اللي قلته باطل، كل لدرجة البعض أحيانا يذكر كلاما عن المخالف كأن كل ما قاله كفر وضلال وبدع. أبدا، أحيانا يذكر كلاما في شيء من الحق. عليك أنت أن تفعل ماذا؟ أن تحق الحق وأن تبطل الباطل. رب العالمين قال في القرآن عن ملكة سبأ: وكذلك يفعلون. هل كل كلامها كان باطلا؟ أبدا، قالت كلام حق فأقره القرآن الكريم. واضح؟ الذين يستمعون القول فيتبعونه أحسنه. لكن بعض الناس أحيانا يجي لما ينقد يقول لك كل اللي قاله فلان كله باطل، وأحيانا يسب، وأحيانا يشتم، وأحيانا يسخر، وأحيانا كل هذا الكلام خرج مثلا من مواطئ النعال. مش كله، لا، استغفر ربك، لأنه أحيانا يذكر أشياء باطلة وأشياء حق، ويلبس. ربنا قال عن اليهود يلبسون إيه؟ الحق بالباطل، في حق معاه، ولكن لبس ها عباءة الباطل. فهنا بيقول إيه شيخ الإسلام؟ واحد يقول لك: طب إحنا مش هنعمل بالكلام ده. قال لك: ما أنا في الآخر يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب، ولا إيه؟ قال لك: حتى يبقى هذا مبطلا في البعض. يعني أنت تبقى مبطل في البعض الذي أبطلته كما كان الأول مبطلا في الأصل. المبتدع مبطل في الأصل، أصل الموضوع، لكن سيادتك هتكتب في ميزان سيئاتك إنك أبطلت